الايه؟ لا لا، لما يكون هذا من الصبر كل واحد اذا بلغ على حده النصاب. نعم، انما هنا الخلطه في الزرع وليس الخلطه في الحب، خلطه في الزراعه نفسها، يعني هما الاثنين شركاء في الزراعه. الحب لما خرج ما في خلطه، كل واحد اخذ حق. هذه مساله، من ملك اكثر من ارض عنده خمسة أفدنة، فدان في غمر، فدان في كفر، فدان في أجر، فدان في القاهرة، فدان في بنها، أي فدان على حدة لم يأتي بالنصاب، والمشروعين حصل النصاب. نقول طالما أن المالك واحد للحب فإنه يعتبر المجموع، وليس كل خراج أرض، وليس كل خراج أرض. نعم نعم، خلاص لو خرج له بخمسة أوسق هما الاثنين، كل واحد خد وسخين ونصف، يبقى لا زكاة، ما في زكاة، المعتبر نصاب كل واحد، لأن كل واحد مالك خمسة، إنما تخرج الزكاة فيما تملكه. تملك أنت إلى أن هنا نصف ولا تملك خمسة؟ تملك نصف، كيف تعملك إذن؟ أن تخرج أن تخرج النصاب عن خمسة. نعم، شركاء الغنم، خلطة غنم موجودة، خلطة موجودة، حور كامل، مرعى ومسرح وفحل، لما هنا ما في خلطة. لا، الخارج لما خرج كل واحد أخذ حق، لكن لو الاثنين بيتاجروا مع بعض والمال مخلوط، نعم الزكاة تجب على الاثنين. لو اختلف لو كان يجمع، لو كان يدفع اكثر من فدان، فدان قمح، فدان ارز، فدان تمر، فدان كذا، فكل صنف له نصابه الخاص به، فلا يضم الأرز إلى القمح، لكن عنده قمح هنا وقمح هناك، يضم القمح إلى القمح. عنده قمح أنواع، قمح حبة بيضاء، قمح حبة سوداء، فإنه تسمع الأنواع تحت الجنس الواحد، ولا عبرة باختلاف هذه الأنواع. نعم، وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يكون 200 درهم، والمئة درهم تساوي في الغرامات 595 غراما من الفضة، واتفقوا على أن 20 دينارا يحسب فيها ربع عشرها كل عام، والدينار يزن 70 حبة من شعير، و70 حبة اختلف العلماء في وزنها، منهم من وزنها فبلغت 4 جرام وربع، ومنهم من وزنها فبلغت 3 جرامات ونصف، على حسب حجم الحب، وعليه يكون النصاب 70 غراما عند قوم، 85 عند قوم. هذا إذا كان معيار 24. نعم، وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل، إن كان عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، إن بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 25. وأجمع أهل العلم على ألا صدقة فيما دون 40 من الغنم، والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في عدد في كل عدد من البقر زكاة. إذن عندنا في الفضة 100 درهم، في الذهب 20 مثقالا،